السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله عز وجل مع موضوع تكثر فيه أسئلة النساء، أكاد أجزم أنه لا تمر أي محاضرة لأحد الدعاة إلا وتأتيه أسئلة تتعلق بهذا الموضوع الذي سنتكلم فيه وعنه إن شاء الله. موضوعنا عنوانه زينة المرأة المسلمة، نتكلم فيه عن الزينة المشروعة وعن الزينة الممنوعة، فنبين الأخطاء الكثيرة التي تقع فيها النساء في باب التزين. زينة المرأة المسلمة بين المشروع والممنوع، الأسئلة تطرى تتتابع وتأتي بكثرة في كل محاضرة وفي كل درس من دروس العلم في المساجد في هذا الباب. فأخت تسأل: يا شيخ، ما حكم استخدام العدسات الملونة؟ وأخرى تسأل: يا شيخ، ما حكم عمليات التجميل؟ وثالثة تسأل: يا شيخ، ما حكم الأخذ من الحاجبين؟ ورابعة تسأل: يا شيخ، ما حكم تشقير الحواجب؟ وماذا لو فعلت النمص لزوجي؟ وماذا لو أمرني زوجي بهذا؟ وما حكم استخدام المساحيق؟ وما حكم التطيب عند الخروج من البيت؟ أسئلة بالعشرات لا تكاد تخلو منها محاضرة إلا وتأتينا في المساجد وفي هذه الحلقات التي نطل من خلال نافذة التلفاز على حضراتكم فيها. وأنا أستعين بالله عز وجل وأبدأ في اللقاء الأول في هذا الموضوع، وأقول اللقاء الأول لأن الموضوع سيطول. أحبتي في الله، تعرفون أن الله عز وجل خلق الأنثى وأجرى في دمائها حب التحلي وحب التزين، فقال عز من قائل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ المرأة منشأة على حب التزين، منشأة على حب التجمل، منشأة على حب التحلي. أرقب ابنتك الصغيرة، وأنت أختي في الله أرقبي ابنتك الصغيرة صاحبة الخمس سنوات، أرقبوها. نرى الطفلة وهي في الرابعة من عمرها وهي في الخامسة من عمرها قبل أن تعقل تهتم بالتزين والتجمل، تمسك بالمشط وتسرح في شعرها وتصنع ضفيرة من هنا وضفيرة من هناك. هكذا الأنثى يجري في دمها حب التجمل، يجري في دمها حب التجمل، يجري في دمها حب التزين. هكذا قال رب العالمين: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا لا ينكر على الأنثى أبدا، لا ينكر على الفتاة أن تتجمل، لا ينكر على المرأة أن تتزين، بل هذا أمر حسن وجميل، بشرط أن تتحلى بالزينة الحلال وألا تبدي الزينة إلا لمن أباح الله لها أن تبدي زينتها أمامه. إخوتي في الله، أخواتي في الله، إن ديننا كله جميل، كل ما في ديننا جميل، ربنا جميل يحب الجمال. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، قال: إن الله جميل يحب الجمال. أمرنا ربنا إذا صفحنا أن نصفح الصفح الجميل. فقال عز من قائل: فاصفح الصفح الجميل. قال جل جلاله: فاصبر صبرا جميلا. قال عز من قائل: واهجرهم هجرا جميلا. ديننا كله جميل، ورب العالمين الجميل الذي يحب الجمال حثنا كرجال ونساء على التجمل، على التزين، على التحلي. فقال جل جلاله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكلمة مسجد هنا معناها الصلاة. رب العالمين أمرنا رجال ونساء، شباب وفتيات، كبار وصغار، إذا أردنا الصلاة أن نتزين، أن نتجمل، حتى لو صلينا في بيوتنا، في غرف نومنا، في عكر دارنا، حتى لو أطفأنا النور، حتى لو غلقنا الأبواب، برضو نتزين عند الصلاة. فيقوم الرجل ويلبس القميص النظيف، ويضع الطيب، يسرح اللحية، يسرح الشعر، حتى لو كان في غرفة في عكر داره معتمة. هكذا أمر الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وكذا المرأة إذا حضرها وقت الصلاة تقوم تلبس الجلباب النظيف والخمار الجميل، وتتوضأ بعد هذا، وتستعد للصلاة، تتزين للوقوف بين يدي الله، أعني بالوضوء وبلبس الجميل. هنا سؤال بين يدي هذا الموضوع: لمن تبدي المرأة زينتها؟ لمن تبدي المرأة زينتها؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تبدي زينتها الظاهرة والباطنة لزوجها بلا خلاف. لا حشمة بين الرجل وزوجته، يجوز لها أن تبدي الزينة الظاهرة، الثياب، الكحل، المكياج، الذهب، والباطنة لزوجها إجماعا بلا خلاف. وكذا يجوز لها أن تبدي زينتها لمحارمها الرجال أو النساء أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهؤلاء لا يرون منها إلا الزينة الظاهرة فقط، أبوها وخالها وعمها وابنها وأخوها وابن أختها وابن أخيها، حماها، ابنها في الرضاع، أخوها في الرضاع. النساء تبدي المرأة الزينة الظاهرة أمام هؤلاء. وأحب أن أنبه إن التزين لو كان للزوج فليس على إطلاقه. تقول لي: أنا بتزوق لجوزي. جميل، بس هذا ليس على إطلاقه. فلا يجوز للمرأة مثلا أن تتزين لزوجها بزينة محرمة، حتى لزوجك حرام طالما هي في أصل الدين حرام. ولا يجوز لك أن تتزيني لزوجك بزينة فيها تشبه بالرجال، ولا يجوز لك أن تتزيني بما يغير خلق الله، ولا يجوز لك أن تتزيني بالزينة الخاصة بالكافرات. طيب، ما هي أنواع الزينة المشروعة الحلال للمرأة المسلمة، وما هي الزينة المحرمة الممنوعة للمرأة المسلمة؟ أولا زينة الشعر. تعالوا نأخذ المرأة من شعرها إلى أخمص قدمها لنرى ما هي الزينة المباحة وما هي الزينة المحرمة. أولا زينة الشعر. الشعر بالنسبة للمرأة عورة بالإجماع بخلاف الرجال. الشعر عورة في حق المرأة وزينة. هل تتخيلون امرأة من غير شعر رأس؟ يبقى شكلها بشع لا تطاق. لكن ممكن رجل نراه أصلع تماما وشكله جميل ومقبول. الشعر بالنسبة للمرأة زينة وجمال وعورة، إنها بالنسبة للرجل ليس بعورة. فيستحب للمرأة أن تعتني بشعرها، بتمشيطه، بتدهينه، بغسله، كي تبدو أمام زوجها في صورة جميلة فتسره. ولا شك أن إدخال السرور على قلب الزوج المسلم من الأمور المطلوبة شرعا من الزوجة المسلمة، بل هذا من وصف الزوجة الصالحة. واسمعي يا أختي، اسمعي يا بنتي، اسمعي يا أمي، اسمعي يا كل امرأة مسلمة. روى النسائي في سننه بسند صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء. أنا لو طرحت سؤال وقلت يا إخواني من هي خير النساء، أنا عايزكم تردوا على الاس ام اس أو على الرسائل المكتوبة. أنا بطرح سؤال من هي خير النساء، هتجيلي الإجابات: التي تقيم الليل، التي تصوم النهار، المنتقبة، الحاملة لكتاب الله عز وجل، وكيت وكيت وكيت. اسمعوا الإجابة في قمة العجب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال: التي تطيعه إذا أمر، وتصره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله. هذه خير النساء. لا تنشز على الزوج، ما تقولوش رايحة فرح أختي، لا فرح أختك فيه طبل وزمر وموبقات، حرام ما تروحيش، تقول لا هروح. ولا طيب والله ما انت رايحة، تقول والله لما رايحة غصب عنك. دي حتى لو حفظ القرآن وصحيح البخاري ومسلم وكل كتب السنة، هذه امرأة غير صالحة. من هي المرأة الصالحة؟ التي تطيعه إذا أمر، ما دام يأمر بالمعروف. لا طاعة له عليك إذا أمر بالحرام. هي التي تطيعه إذا أمر، وتصره إذا نظر، لما زوجها يبصلها ينبسط، يفرح، يبتسم، ينشرح صدره. امرأة مهتمة بنفسها، لا يجد منها إلا أطيب ريح، ولا تقع عينه منها على قبيح، كلما نظر إليها سر. هي التي تطيعه إذا أمر، وتصره إذا نظر، وتحفظه في نفسها، يعني في عرضه وماله. هذه أوصاف الزوجة الصالحة. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزوجة الصالحة هي التي تقيم الليل وتصوم النهار وتحفظ كتاب الله، أبدا أبدا. اليوم مع الأسف نرى نساء كثيرات يتزينن مع الأسف لغير الأزواج، فتقوم المرأة مع إشراقة الفجر وتنفس الصبح، لا لكي تصلي الفجر في جماعة، لا لكي تصلي الفجر في أول وقته، وإنما تصحو مبكرا لتستعد بالتزين للخروج إلى العمل. تقوم فتبدأ بعمل المسك اليومي، شرائح الخيار والعسل والزبادي، وتضع على وجهها هذا الخليط، وبعدين تبتدي تفك البكر عشان الشعر بقى يبقى يعني يطيره الهواء، وبعدين تبتدي تكوي الهدوم وتحط الريح العاصف، وتخرج من بيتها كأنها عروس. فإذا عادت إلى بيتها لبست البالي والقديم، وأقبلت على البصل والثوم، وخرجت لزوجها بثياب بصلية ثومية مراقية، فإذا وقعت عيناه عليها تمتم بشفتيه، تقول: مالك؟ يقول: أبدا، أنا أذكر الله. وفي الحقيقة ما يقول إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ أسأل حضرتك سؤال بس. اتفضلي. هو زوجي يعني بيتفرج على حاجات مش هو كويس وكل حاجة، بس وبيصلي، بس أحيانا بيصلي في الجامع وأحيانا بيصلي في البيت، بس المشكلة إن هو بيتفرج على حاجات مش كويسة في الكمبيوتر أو الموبايل أو الحاجات اللي زي كده. الله. وأنا كلمته كذا مرة وما سمعش يعني، وبرضه ينفع إن أنا أقعد معاه أكمل معاه وأنا معايا ثلاث أولاد؟ طيب حاضر. معلش الله يكرمك سيدني، الله يبارك فيك يا شيخ. عليك أن تكثري في سجودك من الدعاء له بالهداية، هذا أمر. الأمر الثاني، لو أنت مقصرة يا بنتي في التزين لزوجك، فاتق الله فيه، تزيني واصنعي ما يحب من الحلال المباح، فلعله وقع في هذا لتقصير منك، لعله. ثالثا استري عليه ولا تفضحيه. فإن أصر وأبى والموضوع يعني ضاقت عليك فيه السبل، أنا بقول لك شوفي إذا كان بيدخل على النت وشوف هذه الموبقات، طلعي وصلة النت وقطعيها، طلعي الملف اللي بيوضع في كيسة الكمبيوتر بتاع النت وكسري تحت رجليكي، يعني أغلقي أبواب الفساد. فإن أبى وغلقت كل الأبواب فاستعيني عليه برجل من الصالحين احترمه ويسمع له، أسأل الله له الهداية. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، حياك الله، جزاكم الله خيرا، بوركت يا صاحبي، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسدد خطاك وأن يرفع قدرك ويرعاك يا رب، وأن يجعلك جدا من جنوده في الأرض يا رب، وأن يجدك علما نافعا فضيلة الشيخ، اللهم أمين. ولي سؤال شيخ الفاضل، تفضل. وسامحني لأنه خارج موضوع الحلقة، تفضل. هل يجوز لي أن أحج عن والدتي علما بأنها بفضل الله ما زالت على قيد الحياة ولكنها لا تقدر على مشقة السفر ومريضة بالقلب؟ يعني إن سافرت يغلب على ظنك أن السفر يهلكها؟ نعم. طيب، إذا بلغت المرأة أو الرجل من الحالة المرضية ما كان السفر سيهلكه فيجوز لك أن تسافر عنه. يجوز لنا أن نحج عن صنفين من الناس: العاجز عن الحج، حالة مرضية صعبة جدا، أو إنسان كبير وطاعن في السن مش هيقدر يؤدي المناسك هيهلك، وكذا يجوز أن نحج عن الميت المسلم طبعا، بشرط أن نحج عن أنفسنا أولا. وعندك حديث ابن عباس، حديث المرأة الخثعمية التي قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله الحج، أو نحو هذا الكلام، هو شيخ كبير يعني لا يستقر على الدابة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد، جزاك الله ألف خير والله. الله يرضى عنك. الله يبارك فيك. أقسم بالله العظيم إني أحبك في الله يا شيخ حب ما يعلم إلا الله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يجزيك خير إن شاء الله. وجزاك الله خير يا شيخ والله على الشرائط اللي هي حقك أخطاء والأمثال، والله العظيم ربنا نفع بها وربنا يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله. الحمد لله، اللهم الله يجزيك خير إن شاء الله. بارك الله فيك. بعد إذنك يا شيخ، حضرتك هنا أنا موجود هنا في السعودية، يجوز إن أنا أعمل عمرة عمرتين في وقت واحد؟ حاضر. لأنه في خلاف كتير هنا والله يا شيخ. حاضر. وأسألك الدعاء بالله بالثبات يا شيخ. حاضر، أسأل الله يثبتنا لك على الحق. يا أخي الكريم، جماهير أهل العلم خلفا وسلفا قالوا إن السفر بعمرة واحدة، السفر بعمرة واحدة. فأنت مقيم فين؟ هب أنك مقيم في المدينة، ائت من المدينة بعمرة وارجع للمدينة، وكمان يومين ائت بعمرة ثانية. إنما وأنت في مكة تخرج للتنعيم وتأتي بعمرة ثم ترجع للتنعيم وتأتي بعمرة، لا، هذا ما فعله النبي ولا واحد من أصحابه، ولو كان فيه خير لسبقونا إليه. يبقى السفر الواحدة بعمرة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ بعد إذنك. تفضلي. الله المستعان، أنا لي ابن في مرحلة يعتبر المراهقة. نعم. وأنا فوجئت بصراحة إن هو يعني ماشي مع زميلته. وإحنا أسرة من فضل الله يعني حسبنا على خير يعني. يعني كأنه يعني ماشي معاه كأنه متزوجها وما فيش حاجة خالص يعني. فما أفعل إزاي يعني؟ أتصرف إزاي؟ أختي عفوا في السؤال، الله يرضى عنك. نعم. تقولي كأنه متزوجها يعني؟ أنا ده اللي أنا سمعته. يعني وقع معه في الحرام؟ يعني طيب حاضر. فمش عارفة أتصرف إزاي. حاضر. شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا. الله يرضى عنك. طيب أنا أستأذنك، يعني هي الخط قطع، يعني أجيبك على السؤال ده بعد الحلقة إن شاء الله، لو أخذت الرقم من الكنترول أجيبك فيه إن شاء الله بعد الحلقة إن شاء الله. السلام عليكم. طيب استأنف. السلام عليكم. اتصال يا شباب. طيب، قلت الزينة الممنوعة والمشروعة في شعر المرأة، قلت إن شعر المرأة زينة وعورة بخلاف شعر الرجل، ومن الأمر من الأمور المطلوبة شرعا للمرأة أن تهتم بتزيين شعرها بتدهينه وتسريحه وغسله لزوجها حتى تصره إذا نظر، وهذه سيمة المرأة الصالحة، إذا أمرها أطاعت، إذا نظر إليها صرت، إذا غاب عنها حفظت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من سفر يأمر الصحابة أن يتمهلوا ولا يدخلوا على النساء حتى لا يرى الرجل منهم امرأته في منظر قبيح. اسمعوا، روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى ندخل ليلا، أمهلوا حتى لا ندخل ليلا، استغفر الله، أمهلوا حتى لا ندخل ليلا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، حتى تتهيأ المرأة لزوجها فتمتشط الشعثة، سرح شعرها، حط عليه الدهن يعني زيت الشعر، تحط تضع الطيب وتستحد، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فإياك يا رجل، إياك ثم إياك عند عودتك من أي سفر أن تقول أنا هعملها لأم العيال مفاجأة، والطب عليها كده فجأة الساعة 2-3 ليلا، فتدخل عليها فتقع عينك من عليها بما يسوءك وبما لا يسرك لسنة النبي محمد. وروى أبو داود والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم، رجل أو امرأة، من كان له شعر فليكرم، نكرمه بإيه؟ بالتسريح، بالدهن، لا يكون لك شعر كبير وتأتي به أشعث وأغبر كأنك شيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا سؤال، هل يجوز للمرأة إذا تمرق شعرها أن تلبس باروكة؟ شعرها وقع، شعرها خفيف خالص، هل يجوز لها أن تلبس باروكة؟ الجواب لا، حتى لو بنت لسه بكر وعلى وش جواز برضو لا، حرام. روى الشيخان في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، فلبس الباروكة حرام للنساء، فمن باب أولى حرام للرجال. إن كان الباروكة حرام للنساء والشعر لهن زينة وعورة، فليتصور رجل راجل يلبس باروكة؟ الراجل ما يلبس باروكة، الراجل بيخليه راجل. إن كان الباروكة للحريم حرام، يبقى الراجل اللي شعره وقع أنا أقول له خليك راجل ولا تلبس الباروكة لأنها حرام. شعر بالنسبة للرجل لا عورة ولا، ما احنا في الحج وفي العمرة بنحلق تماما تماما، لا نقصر، الحلق أفضل تماما ولا إشكال، ما المشكلة؟ إنما النهاردة نجد ممثل من أيام مينا موحد القطرين أكل عليه الزمان وشارب ولبس باروكة، أو ممثلة من أيام نفرتيتي أو تلبس باروكة، هذا حرام في حق النساء وحرام في حق الرجال، حتى لو كانت البنت لسه عروسة وما تجوزتش حرام يا راجل، حتى لو عروسة، حتى لو عروسة. واسمع، وبهذا نختم. روى الشيخان في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي، كتبت لها الكتاب يعني، ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها أي تساقط شعرها، وزوجها يستحثني بها، مستعجل على البناء، وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله الواصلة والمستوصلة، السب هنا مش معنى الشتيمة، إنما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. طب هل يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آخر؟ الجواب إن كان الوصل بشعر فهذا حرام للحديث المتقدم لعن الله الواصلة والمستوصلة. طب النهاردة في خيوط صوف وخيوط حرير بعض البنات تصلها بشعرها، هل هذا يجوز؟ الجواب الراجح من قولي العلماء نعم يجوز، لأن هذا ليس بوصل ولا في معنى الوصل المقصود، وإنما هو للتجمل، فإن كانت الخيوط الحريرية أو الصوفية هذه ليست بشعر ولا تشبه الشعر، الراجح أنه يجوز للمرأة أن تتزين بها. لسه في كلام كثير في هذا الباب، لكن أنا تأخرت عن الحلقة لأمر عارض خارج عن الطاقة، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، اللهم لك الحمد، التقينا بكم في هذه الدقائق وتكلمنا في بعض المسائل وأجبنا عن بعض الأسئلة، أسأل الله أن يجعل هذه الدقائق بركة